على اليرموك قف وقر السلام وكلمه إذا فهم الكلام وقل يا نهر هل هاجتك ذكرى شجت قلبي وحركت الغرام قطعت سهول حورنا وشوقي يزيد إليك من وجدي غراما بل الأعراب هل يصغون أم هم على البلدان قد باتوا نياما على اليرموك قف وقر السلام وكلمه إذا فهم الكلام وقل يا نهر هل هاجتك ذكرى شجت قلبي وحركت الغرام هنا الإسلام ضاء له حسام قد تستل خالده الحسام ألا أحدثكم بماجد لقد عم الجزيرة والشام على اليرموك قف وقر السلام وكلمه إذا فهم الكلام وقل يا نهر هل هاجتك ذكرى شجت قلبي وحركت الغرام وهب أبو بيدة مثل ليث يقود وراءه الموتى الزؤام وأصل الروم حربا أي حرب وفل بعزمه الجيش الهمام على اليرموك قف وقر السلام وكلمه إذا فهم الكلام وقل يا نهر هل هاجتك ذكرى شجت قلبي وحركت الغرام وسار على رواب الشام يخطو تخر بربك أيها النهر المفادى بربك قل ولا تخشى الكلام على اليرموك قف وقر السلام وكلمه إذا فهم الكلام وقل يا نهر هل هاجتك ذكرى شجت قلبي وحركت الغرام شجت قلبي وحركت الغرام.